عادة بعث وضعت ميزان البلاء بما حل في هذه الأشياء. لسنا جائعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يرسلون. ولحسبن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها الأكارم، حديثنا موجز اليوم عن حدث الخبر بعد أن درسناه في آخر ساعة مضى. درسنا معكم حديثا بلاغيا وصناعيا عن حدث المبتلى والخبر، وذكرنا بعض الأسرار التي من خلالها يلجأ المتكلم إلى حدث المبتلى. آخر ما ذكرناه قولهم في جنتي لأفعلن عظيمين كل أبعد تكلمنا بشكل موجز عن إيدة الفجائية. نتذكر أين وصلنا؟ آخر ما وصلنا عن إيدة الفجائية أظنين. جيد، هذه آخر واحدة. بنتك هذا الأسلوب الأساليب العربي والأتاري يقولون في ذمتي لأفعلنا، يمين الله لأفعلنا. هذا الأسلوب الموجز يحذفون منه المبتدأ، وسط العبارة في ذمتي قسم ميثاق عهد لأفعلنا كذا. هل ورد هذا في القرآن الكريم؟ هل ورد هذا في القرآن الكريم؟ هل ورد في الحديث النبوي الشريف؟ باعتبارنا ورد أخي الكريم؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ أين مبتدأ؟ تغيره حسن أو عهد أو حسن برزتك. لماذا لا تزعم أقسم بعزتك؟ أسهل، ما رأيك؟ مو نعم هيك تقنع أقسم بعزتك صح؟ غير الآن فكرة أخرى أيها الأكارم، وأما حذف الخبر جوازا، وعندنا نوعان الجائز والواجب. قالوا أما حذف الخبر جوازا فنحو خرجت فإذا الأسد أي حاضر. ماذا حدث من العبارة؟ كلمة حاضر. كيف ورد أسلوب إذا الفجائية في القرآن الكريم؟ هذه ماذا نسميها إذا أيها الكريم؟ هذه إذا الفجائية. هل سمعتم بإذا الفجائية؟ إذا ثلاثة أقسام. إذا في كلام العرب ثلاثة أقسام، أولها إذا الشرطية، وثانيها إذا الفجائية، وثالثها إذا الظرفية. الأولى إذا جاء نصر الله والفتح، هذا نسميها شرطية، تحتاج إلى جواب. أين جوابها؟ فسبح. الثاني فألقاها فإذا هي حية تسعى. ماذا نسمي إذا؟ جائية. ماذا نسمي ما بعدها؟ مبتدأ وخبر. أين المبتدأ؟ هي. أين الخبر؟ حية. وجملة تسعى صفة. من يتذكر بعض الشواهد عن إذا الفجائية؟ إذا سألتكم سؤالا من خلاله تستطيعون أن تدركوا كلمة إذا في القرآن. سؤال: هل حذف الخبر خبر إذا الفجائية يعني بعد المبتدا في القرآن الكريم؟ الآن الطالب كيف يجيب؟ الطالب سيستحضر قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، سيستحضر هذه الآية ويقول إذا ارتبطت بمبتدأ وبخبر. يقرأ الصفحة الأولى من القرآن، هي كلمة إذا وارتبطت بمبتدأ وخبر، هذه واحدة. الصفحة الثانية ثالثة رابعة خامسة تمام، ستجدون 40 آية. كم آية؟ ستجد 40 آية في القرآن الكريم فيها إذا الفجائية. الآن السؤال: نريد آية حذف خبرها. مدرسنا حذف الخبر بعد إذا الفجائية، أخرجوا لنا الآن. قال: ونحو أكلها دائم وظلها. ما يعرف ظلها؟ مبتدأ. أين الخبر؟ تقديره كذلك. بفرق براءة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا نعرف رسوله. أين الخبر؟ بريء. لماذا حذف الخبر؟ لدلالة الكلام السابق عليه. طبعا في سؤال: في آيات الأحكام عندكم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ماذا تعرفون كلمة اللائي؟ مبتدا. كل مبتدا يحتاج أين الخبر؟ فقط تبنى العبارة. تابعوا الأخ الكريم وبينوا ملاحظاتكم. واللائي يئسن من المحيض. تابعين علي عنكم؟ تابعين الشرح ابن عطيم. أظن إن ارتبتم مين؟ اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. سجلوا ملاحظاتكم الثانية. حصل لي الخبر كما قدرته فوق التقدير. كيف قدروا؟ من الجزائر؟ مين؟ الحمام؟ مسافر الظاهر؟ وين سافر؟ والله كلنا مضينا عندنا. يا حلو كم ياتي جميل ولا فضة؟ تقول ما عندك شكرا حقيقة شكرا يا ضيف انا محمد انت فكر ما ماشي فكر ماشي اكتب ماشي انت مدرب فكر ماشي هذه الآية أمامكم تمام ونحتاج إلى خبر المناسب تمام إنسان يبدي وجهة معينة نناقشه إنسان آخر يبدي وجهة معينة نناقشه إنسان يخطئ الطريق ندله على الطريق الصواب من عنده رأي من عنده رأي من أكارم سمع دليلنا أنت صاحب علم جرب سجل ما شئت سجل ما شئت ملاحظات رد استدراك توجيه ترجيع فكروا سجلوا ما شئتم جربوا ملكاتكم جربوا كل آراءكم هنا حتى نخرج نبين هذا رأي صحيح هذا في شيء من الخطأ هذا صناعة هذا في تذوق زميل ناخذه لا أهل بيت سجل ما عندك سجل ما عندك ما تبغي شيء تمام سجل ما عندك سجل هذا في شيء سجل ما عندك من يتطوع سجلوا ما شئتم هنا مجال الفرد النسام ليس معكم معكم النسام معكم الأيمن وصلت أيمن لا أصل أيمن في رأيك من أضعف طالب بسلام محور الله أنا أضعف طالب تمام ما فيها رأي معين أنا سأقرب لك الآية تمام سألتك إنها عادية تمام إنها عادية تمام سألتك لتنير وتوضح لها الآية لتقول لها فلاني يئسنا من المحيض من نسائكم إلا استجدتم فعدتهن ثلاثة أشهر هذا أول حكم أول حكم الآن جرى حكم آخر واللائي لم يحضن فتسألك واللائي لم يحضن من خبر ماذا ستقول لها أي أي فمجمع تسألك تقول لك واللائي لم يحضن تمام ما شأنهن هل ستقول فعدته هي جميل ثلاثة أشهر جيد وتنالت المرأة من كمان وطحت لها المراد جيد جدا هذا الأمر الصناعي تمام هذا الأمر الصناعي عامل البلاغة يقول نحن نحتاج إلى الاختصار الكلام الذي تفضل به هو التوجيه دليلنا قاس والتقدير عدتهن ثلاثة أشهر الآن نحتاج إلى صاع رمزه الأخ الآخر قال واللائي لم يحضن تمام قدر كلمة من نسائكم ليس أنه وين موجودين؟ ما هي؟ فسره بيان القرآن اختصره ام لا؟ فايه الاختصار؟ ما غاب عنا كلام تمام؟ وما وجدنا ضمودا ولا التباسا. هذه واحدة اللائي مبتدا تمام؟ يعني ايش مصدر الموصول؟ سلا الان جاء تقدير الخبر. تقدير الخبر هنا اول خطأ نحتاج الى الفاق واضح؟ نحتاج الى الفاق الآن هذا الكلام كلام صحيح صناعة صحيح صناعة على البلاغة يقول السامع العربي ذكي صح لا السامع العربي ذكي كله واللائي لم يحطم سمير صحة ساكن كبير روعة بالتقدير روعة بالتقدير الأمر الأول صناعي صحيح ما قلنا عن الكلفة صحيح وهنا ماذا قلنا ثلاثة هذه متعة التقدير الآية القرآنية وجدناها في غاية البلاغة لما لا نحضر تقديرا بلاغيا ما في ناس الآية هكذا يفكروا فصل أظن لعله في مسائل بحث المبتدا عندنا بحث لطيف جدا لعلنا مررنا عليه مرور الكرام عليكم السلام عندنا فكرة سؤال الأخ الكريم سؤال علمي هذا اسم الموصول اذا تضمن ما عندنا الشرط احتاج الى عرض اشاره واللذان ياتيانها منكم فآذوهما اللذان مبتدا ام لا الان فيه رائحه الشرط يعني مثلا هل استطيع ان اقول كل من ياتي بهذه الفاحشه فجزاؤه كذا كل من رائحه الشرط من خلال العموم والاستقبال رائحه الشرط من خلال العموم والاستقبال وهذا واسع في القران الكريم في سوره البقره الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه أوضح آية لهم شهداء ناقصهم فشهادة وآيات واسعة جدا أكثر من 30 آية المبتدأ صيغة الاسم الموصول الخبر يرتبط بالفاء هذه أيضا واحدة منها اثنين دول ولا يمكن الخدمة فكذلك في الاختصار كذلك الآن في أمور صناعية أرجو أن تنتبهوا إليها قال وأما حذفه وجوبا ففي مسائل تفضل أيما الأجرين؟ أيما الأجرين؟ أيما الأجرين قضيت في العودة؟ أيما الأجرين قضيت هذا درس، هذا السؤال خارج عن درس اليوم. لو انك سألته ثالثا معك خام في عند علماء النحو بعض المصطلحات، هذه المصطلحات قد ينفر من بعضها اهل العلم، لذلك وجدنا من العلماء من يتلطف في اختيار المصطلح، من يتلطف في اختيار المصطلح. هنا في سورة القصص: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أيما الأجلين، الأخ الكريم قرأ في كتاب من كتب التفسير أو من كتب الأعاري المعرف أو المفسر يقول أي اسم استفهام مفعوله مقدم. من عاني قضيت أي قاضي. الآن اسم الاستفهام الآن أضيف إلى كلمة الأجلين، أصل العبارة أي الأجلين قضيت، هي شيء أي الأجلين. الآن دخلت ما، تمام، كلمة ما، الآن كلمة ما زائدة عن المضاف المضاف إليه أم لا؟ زائدة. أيما الأجلين زائدة. هذا المصطلح تفنن علماؤنا رحمهم الله، تفننوا في إطلاقه. سيبويه قال لغو. ما لغو؟ لا لغو، أي ألغي من عمله. كلمة ما ألغيت من عملها. ما لها الاستفهام، لها الشرط، تمام، ألغيت الموصولة، تمام، ألغيت من عملها. أيضا سلام، هلا أنا مسامع كريم يا بس أنتم ما شاء الله لا نظام ولا أمين يعني لم يقال انه انا رزاق، لا يقال. اذا في روايه يقول له الغيت ما من عملها. الفراء يقول خلا. اذا زميلنا قال نحن درسنا الاسم الموصول، تمام، درسنا الاسم واشتبه عليه موصول بصله، خلا، تمام. ما مقصودك يا فراء؟ قال مقصودي ان البيان القراني اتى بكلمه ما لنتوصل من خلالها الى فصاحه الايه وبلاغتها. نحن صله، اتينا بما لنتوصل الى تقويه الايه الى فصاحتها الى بلاغتها. غيره يقول مقحم، غيره يقول حشو. كم الصلاة؟ أربعة. إيه المشهور ذلك؟ المعاني إذا، واحدة شرطية، وجائية الظرفية، مثال ظرفية، والنهار إذا تجلى، والنهار إذا تجلى. كلمة إذا بمعنى حين، ما فيها معنى الشروط أبدا، ما فيها معنى الشروط. معك بعض الأوقات أملي على الطلاب وتسألني طالب هنا وطالب هنا يضيع المنهاج العلمي. معك الله يجيب خير. الآن الفكرة أيها الأكارم، عندي مبتدأ وخبر. هذا الخبر لا نجده أبدا، حين أقول لا نجده أبدا معناتها حذف واجب، صح؟ حذف واجب. قالوا أما حذفه وجوبا ففي مسائل. من يقرأ؟ من يتطوع القراءة؟ تفضل. وأما حذفه وجوبا ففي مسائل، إحداها أن يكون كونا مطلقا، والمبتدأ بعد لولا نحو لولا زيد لأكرمته، أي لولا زيد موجود، فلو كان كونا مقيدا وجب ذكره ان فقد دليله. نعم فقد دليله. نعم كقولك لولا زيد سالمنا ما سلم. وفي الحديث لولا قومك حديث قومك لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. وجاز الوجهان إن وجد الدليل نحو لولا أنصار زيد حموه ما سمع. ومنه قول أبي العلاء المعري فلولا الغند يمسكه لسالا. بداية البيت يذيب الرعب منه كل عصر. وقال الجمهور لا يذكر الخبر بعد لولا. وأوجبوا جعل الكون الخاص سبب فيقال لولا مسالمة زيد إيانا أي موجودة. ولحنوا المعري وقالوا الحديث مروي بالمعنى. هذه فكرة واسعة جدا. لكن كلها تحتاج إلى دقة. الخبر وجوبا. قال يثبت الخبر وجوبا اذا كان دالا على كون عام او مطلق. كون عام او مطلق. عالم النحو يقول كان وجد حصل تقر كائن موجود حاضر. هذه اشخاص بكاملها هي التي تقدر. لكن لا نجدها في ظاهر الكلام. انا يسألني فلان اين اخوك؟ بينه وبينه وعد معين. أين أقول؟ أقول له أخي في البيت. أنا سامع البكي. قال أخي مبتلى وفي البيت جار مجنون متعلقان صغيره موجود كائن مستقر حاطي نائم. لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حاضر. اما كان اثنائي هذا كون خاص. حالي خاصة. مثلها مريض. تمام. لو اردت الاخبار تمام عن هذا الخبر الخاص فلا يحسى. لكن الخبر خاص خبر خاص هذا اخي مريض. ايوه اخي مريض. هذا في الاخبار مو هذا في بيان الوجود. اخي مريض خبر خاص ام خاص؟ هذا لا يفهم السامع العربي. تمام. هنا نائم مخاطي المؤلف اسال امثله واضحه. تمام. هنا قال لولا أنصار زيد حموه ما سلم. هذه العبارة لو أسقط المتكلم كلمة حموه سلم المعنى. ما رأيك؟ عبارة ما هو لولا أنصار زيد لو قال المتكلم ما سلم. الآن كلمة أنصار تمام فيها معنى الحماية والمساعدة والمؤازرة. صحيح؟ المتكلم إذا هذا كلمة حموم إذا هذا الخبر خاص صحيح. أما إذا خبر عام هذا يقدر يحذر. أتينا في حديث شريف، هذا الحديث له روايات عديدة، كنت أتمنى من المحققين أن يبينوا لنا الرواية الصحيحة. هذه رواية من الروايات، ولكن أظن هذه الرواية ليست في البخاري ولا في مسلم، هذا له الحق. من يعني تفضل. من علمنا سجلا فيه؟ أعطينا يا رب كما جاء في الجرام. غيرت في كريم كثير من بخاري الرواية. الله ما فيك خير خير من هاي. أنا هذا يعني أنت طالب علم، أنت طالب علم، تمام؟ أنت طالب علم. أما الرواية التي أتى بها عالم النحو، رواية يريد أن تعين من القاعدة، لو عنده قاعدة يريد لها شاهدة. أما نحن قاعد نفس البخاري يا سامي. أسمع صوتك، يعني شخص البخاري لولا قولك حديث مريضة حديث عنه. لولا حداثة قومي. لا ترى لولا حداثة. فبقى أنا كنت أما المؤلف بن نجام في هذا بكلمة يا عائشة لولا قومك، لو ما أتانا الخبر على الكلام الذي يتفره بيها، لما أتانا الخبر وهو خاص يا عائشة لولا قومك لبنيت الكعبة، ولولا قومك سامع الآن بأمس الحاجة إلى الخبر. ما يفعلون هؤلاء القوم؟ ما يفعلون مثلا؟ ألا لولا قومك حديثوا عندي بكفر. هي نفسية تتعلق بالعقيدة هذه، وتمنى من المحققين أن يبينوها تمام في أوائل الدعوة الإسلامية. أهل الجاهلية يصنعوا أحدهم صنما، فيصنعوا صنما يقف أمام هذا الصنم بالإجلال والمهابة، صنعا لا خير. الآن كان دور الإسلام في تدقيق العقيدة، حطم الأصنام، حطمت الأصنام صناعة، تمام. الآن الفكر ما زال مشدودا مبدئيا، تمام. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يرشح مبادئ العقيدة السليمة، هذه أصنام لا تقرب إلى الله، هذه أصنام لا فيها كذا كذا كذا. فحص النصوص من ايش؟ من طبيعة الأصنام. في هذا الموطن والعهد قريب، والعهد قريب، قال لهم رسول الله لا تزوروا القبور. عهد قريب، عهد قريب، لا تزوروا القبور. في فكرة تتعلق بالعقيدة، قبل قليل أمامي صنم، والآن والعهد قريب أمامي القبر، تمام؟ أمامي القبر، ماذا قال أمامي القبر؟ هذا جاء إنسان عادي يقول هذا المشهد يشبه هذا المشهد، صحيح؟ مشهد واحد من القبر تنسى تعمله الله. جاءتنا الأحاديث التي تنهى عن تجسيس القبور، أنتم أدرى تناقص القبور وما يحيط بها في فلكها كل الأمور، لماذا بين لهم رسول الله؟ فتح عقولهم لما الآن ترتب عقيدتهم وأصبح على بيان أن سلوكهم سلوك ميت. قال لهم كنت نهيتكم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها في رسولنا بالآخرة. متى قال لهم كنت نهيتكم؟ الآن تزوروها. ما في فكر جماعة، فقط القبر عبرة، نقرأ الشاشة، نقرأ عبرة صار، تمام؟ هذا هنا قال لولا قومك حديثوا عندي بكفر لبنيت الكعبة. عشان يقولوا انه بارك هذا الرسول والكعبين تمام تلغى الفكرة اللي كان فيها ألغاها بكامله. هذا قال لو لكم حديث الثالث بكامله حول كلمة حديث هذا لا يحذف لأنه ماذا؟ خبر خاص. أتى بشاهد من المعاكي هذا الشاهد نحن في غنى عنه لطالبنا. لماذا؟ حين أتى بي يذيب الرعب منه كل عصب فلولا الغند يمسكه لسالة. لولا ذا الشرط الغند مبتدا جاءتنا جملة يمسكه. هذه الجملة العلماء علماء النحو قالوا أخطأ المعري لأنه ذكر الخبر. لأن عند بعض المعرجين جملة يمسكه حال خبر جملة يمسكه خبر وخطأوا المعري ولحنوه من الزباد ولحنوا لحنوا قالوا أنت لحنت لما؟ قال العربي لا يذكر الخبر بعد لو قال مراد المراد المعري ذكر الخبر الخاص. هذا الوجه الأول. جالس في كتب الأعاري سنجد وجوها متعددة لإعراب جملة يمسكه. هناك من يقول اعتراض، هناك من يقول حال، هناك من يقول بدأ كم من يطارون؟ أربعة. خبر رقم واحد من خلال الخبر خطأه العلماء صلوا السلام الذين وجدوا تعليلا ومسوغا للمعرّي ماذا قالوا؟ حال يعني فلولا الغمد منسوكا. هذه واحدة قالوا اعتراضية بين المبتدا وبين جواب الشرط هو الخبر. وقالوا بدل لكلمة الغمد. هذا لا يهمكم انتم تمام. هذه واحدة المعنى ايه فلولا الغمد منسوكا تمام ايه كان عني سال السيد سيوف الاعداء سالت طبعا الغمد الذي يغطى نعم غمد السيد. انا سأسألكم القرآن الكريم هل وجدنا عبارة كريم هل وجدنا آية قرآنية المفسر او المعرق يقول الخبر لا بد ان يكون خاصا ليس له دلالة على عام او كون او استقرار. ما رأيكم القرآن الكريم الذي يجيب عن هذا السؤال؟ اقول له انت صاحب تذوق وانت تقرأ القرآن صاحب تذوق. تفضل من اين لك هذا الجواب؟ ما شاء الله قرأت في قطر الندى ما شاء الله احسنت. سمي في الفرق السبع خطك جميل ما خطه جميل يكتب لنا الآية من صاحب خط جميل خيتي من خطه جميل من خلال الآية ما حسنا من أرسل الآية ما أنا ما أعرف. ألم تقرأ سيرة سيدنا عراب الأوسي؟ لا أبنها من كبار نفس المشهد كان له طالب العلم إذا نصب له على كلمتين ما مجوع لتبني المعنى سورة سرى ولو ترى إذ المجرمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صدروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين إذا ما راية رفعت بمجده تمام؟ يضعف الجميل إذا ما راية رفعت بمجده تلقاها عرابة باليمين أنا يا رسول الله أكوني أنا الله إنفاد أين الله من خالد الطالب قد يخاف من المدرس إذا كان بينه وبينه سن كبير يقول 80 سنة ولا مخاف يطلع قدام الشارع أبو خيثمة معونة أبو خيثمة من الأنصار صحابي من الأنصار صحابي عنده كتاب مليء بما تشتريه أمه الماء مرأة جميلة مرأة حسناء الماء المناظر رائعة جدا تمام يسمع لرسول الله وهو يتوجه إلى غزو رضي تبوك هذا كله لرسول الله أما ترك هذه الوجه كاملها وتوجه إلى الرسول رسول من بعيد قال كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة وجدوا الله أكبر ودعا له بالرحمة والمغفرة من بعيد كن أبا خيثمة الجبار كن أبا خيثمة إذا ما راية رفعت لنجده إذا ما راية رفعت لنجده تلقاها عرابة بيديه الله نشهد أيها الأكارم من المشاهد الواسعة عن القيامة مشاهد واسعة جدا هذا المشهد مشهد خصومات تمام بين مقلد ومقلد بين مستدبر ومستضعف هذا الموقف ولو ترى غاب الجواب عنا ما في جواب صرف محدود ولو ترى إذ المجرمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم قال لهم كنتوا لوحدونا كنتوا لوحدونا ما كن عالي يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم أنتم مبتدأ ما الشاهد لولا أنتم نكون مؤمنين هذا هو جواب التبري تمام. قال الذين تكبروا استكبروا قال ان استكبروا للذين استضعفوا فنحن صددناهم عن الهدى. نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الان كيف تقدرون قدر انتم قبل لو انتم صددتم؟ اذا قال لنا طالب لولا انتم موجودون هذا طعم ما رايتم لا طعمين ابدا ابدا ابدا. لا احد كريم طالب علم قال انا قراتها في قصر الندم. هذا التوجه مثل الهشام اي كتاب قصر الندم قصر الندم المبتدئين ذكرت هذا الكلام مرة للطلاب السنة الثالثة. كنت هذا الذي يعرفه الطلاب المبتدئون وقد ذكره الهشام في قصر الندم. فقال لي طالب الطلاب المبتدئون بعد السنة الثالثة. بعد السنة الثالثة عندنا السنة الثالثة المحرومية هذا الكلام أيها الأكارم لم يذكر في مغني اللبيب. ما لم يذكر مغني اللبيب يعني أبقى كتاب في النحو أعلى كتاب في إعراب القرآن أعلى كتاب. أقول هذا الكلام أنا أسمعه أعلى كتاب في نحو القرآن ما ذكر هذه الآية. ذلك هذا السهيم بكتاب فطر النبي تمام. خبر خاص لا إتحادي آيات أخرى غير بيسمى جواب الآيات آيات أخرى أيها الكاري تفضل. لولا رأفك لرجمناك. مرحبا ولولا رأفك أنت قد يصدق إلى المشهر حتى انت يا مشهر طبعا تاجعون يا موجودون زين زين. الرهب مضمون الرهب مساعدة حماية الزوج عن فلان صح؟ صحيح كلام رائع جدا. طالبنا يحتاج إلى تجربة ممكن أعطينا أحام كده فكرة أخرى. قال أن يكون المبتدا صريحا في القسم نحو لعمرك لأفعلن. هذه الصيغة عند العرب ما أتوا في خبر لها صيغة لعمرك لأفعلن في الإعراب عندنا.